بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله التليفونات بلا زحمة خلوها على الصامت سايلنت حتى لا يشغل بالكم وبالنا، ومضافا إلى أن هناك تسجيل بلا زحمة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى القديسة الكبرى فاطمة الزهراء وعلى ذبيح الله بكربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا سريت من حرم ليلا إلى حرم كما أسر البدر في داج من الظلم. هذه الأبيات لشرف الدين البوصيري، وهو كان من علماء العامة وقد ابتلي بمرض لا علاج له، فتوسل بحضرة المقام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا شفي وكتب له الشفاء سيكتب قصيدة في هذا الشأن، وإذا به يرى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كساه بحلة وبردة، قام معافا وكأنه لم يكن به شيء أبدا. اللهم صل على والشعراء تبعوا هذا النظم، وكتب أحمد شوقي المعروف بأمير الشعراء بيتين راح أقراهم إن شاء الله على مسامعكم. سريت من حرمين ليلا، سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما أسر البدر في داج من الظلم. شو يقول أحمد شوقي؟ جاء جاء النبي وأمن بالآيات فانصرمت جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم أخوك عيسى أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. النار في هذه الآية من سورة النمل، والنار في سورة القصص، والنار في سورة طه. شنو المقصود من النار في هذه السور وتحديدا في هذه الآيات؟ السياق وما يتعلق بهذا السياق يشير إلى أن هناك شيئاً أعظم من النار الحسية، وهذا مطلب هام جداً لعلنا نوفق في هذا المجلس لإثارة العقول في سر النار الظاهرة لموسى الرسول. أساساً هناك ثلاث رحلات لموسى. شوي تأمل، مطلب مهم جداً، يعني إحنا مو في مقام حكاية أو سالفة أو قصة منام، إنما نحن في واقع لابد أن ينكشف في يوم من الأيام. سيعلم الخلائق بأن الآيات التي تجلت لموسى الكليم ستتجلى للخلائق والعوالم كلها أجمعين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يتبين لهم أنه أي المرموز إليه بهاء الضمير، وهذا ما نبحث عنه في ثنايا هذه الآية وأخواتها من الآيات، لنعلم بأن ما نحن عليه حق، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يكون مقلداً في المعارف والمعتقدات. بل لابد من السير العقلي والروحي والتألق في هذا المقام. ماكو شيء اسمه تقليد في عالم الأصول، ولا يسمح لأحد كائنا من كان أن يحجر على العقول. العقول خوطبت بهذا الكتاب المجيد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اكسر القفل وتوجه إلى الباب، سيفتح لك البواب بابه لترى المدينة أمام عينيك خضرة نظرة ذات بهجة. أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. هذا هو الباب الذي سينكشف من خلال التأمل وتسريح النظر في متون هذه الآيات العجاب. إذ قال موسى لأهله، هذه الرحلة الأولى والتي انطلق من مدين شمال غرب الجزيرة العربية متجها نحو مصر. إذن في الرحلة الأولى لما مضى إلى الصحراء فوقع ما وقع، هذا اللي راح أبي شنو اللي صار في حالة كونه واقفا متصحرا ليلة بالليل. شنو اللي شاف؟ شاف نار. هذه النار شو؟ قال لأهله إني آنست نارا. إن شاء الله القلوب والعقول معي إن شاء الله، جزاكم الله خير. إني آنست، دققوا في كلام الحق وحق الكلام. آنست في اللغة غير وجدت ولقيت وعثرت ونظرت وشاهدت ورأيت، عبر ما شئت، أنت في حل من ذلك. ليش اختار آنست؟ هل الموضوع موضوع جلب نار للتدفئة كما يشير المفسرون؟ وهنا في هذا الصدر هنات وهنات وشجون. لما ترجع إلى التفاسير يقول لك أن موسى ضل طريقه، فلما ضل الطريق وكان الجو باردا شتويا اضطر أن يجلس أهله حتى يجلب لهم شيء من النار، يأتي بشيء من النار وبالتالي يتدفون لعلكم تصطلون، يعني تتدفون. هذا غاية ما في القرآن؟ تقبلون هذا؟ يعني إذا نقف عند هذا الحد، الآية التي لها من المعان ما لا تحتملها السماوات والأرضون، كيف تقيد بهذا المعنى؟ ثم اقرأوا عن النار جيدا وتابعوا القرآن. والآن معي المعجم المفهرس، أحصيت الآيات في النار. أي نار هذه؟ أي نار هذه؟ بعدين ليش ما تقرؤون؟ مو أنت، أنا ما ألوم المستوضح اللي يبي أنه يعرف، بس ألوم هذا اللي يكتب. لما الآيات بعدها فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. أي نار؟ من هو في النار؟ من في النار؟ البركة واقعة على من؟ على من في النار وعلى من حولها، دائرة وفي مركزها نقطة. النقطة هي السر والجوهر، والدائرة هي الحقيقة التي تدور على النقطة، والموضوع فوق عقول المفسرين وفوق عقول الأولين والآخرين. الكل في هذا المقام قد أقر بالعجز والتقصير، وحق له أن يقر بالعجز والتقصير، ولا يحرف الآية معنا إلى مسألة التدفئة أو الاستفادة من ضوء النار. النار نار، لكن أي نار هذا؟ راح أقرأ لك الآيات على سبيل المثال للحصر والتقييد حتى يتبين شنو الموضوع. إذ قال موسى لأهله، هاي في سورة النمل، في سورة القصص، وطه أمرهم بالمكث لأن الرحلة هناك كانت الثانية إلى الطور. أي طور هذا؟ وفي أي موقع؟ والرحلة الثالثة التي كانت ختام الرحلات الثلاثة، لما وصل، وين وصل؟ إلى الوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. شنو الموضوع اليوم؟ خلنا نستنطق المعنى، خل نكتشف الأسرار. اليوم أشياء أهل البيت في العالم ما يقبلون بالقليل من البيان أو بتسريح العبارات وتمشية الجمل والكلمات وقضاء الأوقات. راح هذا الزمان، اليوم انتفاضة عالمية لكشف أسرار ما في هذا القرآن وبيان حقائق متون هذه الآيات إلى العالم. كفى ما مضى، وما مضى مضى، وليس عليه قضى، انتهى. ولكن اليوم يوم استنطاق حقائق هذا الكتاب وبيان أسرار ما فيه. لما تجي الآية وتقول إذ قال موسى لأهله إني آنست، الأنس شنو؟ راجع كلمات العرب العاربة الذين ضيعوا كثيرا من مفردات هذه اللغة الأصيلة المتينة القويمة التي نزل بها كلام الله للعالمين هدى وبيان. لما ترجع إلى كلمة الأنس، الأنس تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى المعرفة، المرحلة الثانية الحب، المرحلة الثالثة الشوق، المرحلة الرابعة الأنس. أول شيء يجب أن يكون عارفا من أين إلى أين، المقصد شو، وين رايح موسى الكليم كليم الله؟ راح يجيب نار حتى يدفون، بعدين شنو يترتب على هذا؟ الدفوا، وبعدين قاموا وراحوا البيت، خلاص. هذا كل ما في القرآن؟ حاشا، لا لا يمكن. إذا لابد أن يكون في المرحلة الأولى صاحب الأنس عارفا، أن يخرج من قاع التقليد والجمود، وأن ينتفض على الجميع ويقول لهم لا تمنعونا من التدبر، كافي حصار، ارفعوا واكسروا الحصار من أي كان وفي أي بلد كان، يريدون أن يجمدوا عقولكم ويقولوا لكم هذا مو شغلكم، هذا مو شأنكم، هذا شأن المتخصصين والدارسين، وإحنا شنو؟ إحنا ننتظر أنه نقعد في بيوتنا ونصلي ركعتين صلاة الصبح ونكملها بالصلوات الآتية وخلص، مو هذا ده تكليفي؟ هذا أنا اللي مخلوق ذو روح مخاطب بالقرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا الخطاب للمختصين. ليش تجمدون العقول؟ راح خلاص، تفضوا عليه، اكسروا الحصار، تأملوا، تدبروا. يا فضيل الإمام الصادق عليه السلام قال تجلسون ببيوتكم تتحدثون، لما تسهرون تتحدثون، أتجلسون وتتحدثون؟ تتحدثون عن ماذا؟ عن شنو؟ عن قصص ألف ليلة وليلة؟ عن ماذا تتحدثون؟ عن أسرار هذا الكتاب اللي نازل عليكم أجمعين، نازل إلكم لهدايتكم، لرفع هذه العقول، لأن تعرجوا بأرواحكم وعقولكم وتنفذوا من أقطار السماوات والأرض، ولكن لا تنفذون إلا بسلطان. لما يقل تجلسون وتتحدثون قال بلى، قال إني أحب تلك المجالس. أحب كلمة عجيب يقولها صادق العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول إذا تقعدون وتتحدثون لا تكون أحاديثكم كلها دنيا واقتصاد وبزنس وما أدري كذا، شوية هم خلوا أمور الآخرة أمام عيونكم، خل الناس شوية تنتفض على الواقع هذا المريء، ابتلاءات بل بلاءات، مشكلات بل إشكاليات، مصاعب متاعب، خلاف نزاع تنازع، ماكو تآلف ماكو تقارب، يهجم البعض على الآخر حتى وصل كما في الرواية يتفل بعضكم في وجه بعض. مو قام يصير هذا الشيء؟ مو قام يصير التكفير لمن يشهد الشهادتين؟ ليش؟ لأنه صار تحجير على العقل. خل تنطلق، هاي مجالس، هذه مدارس، هذه فوق الحد، هذه فوق التحديد. ينقل لي واحد من الشباب يقول اتصلت على سين من الناس من المهتمين، قلت له أنا عندي إشكالية في بعض تدبرات في القرآن الكريم، قال وانت شنو؟ وانت منو حتى تشك؟ قلت له لا دا استفسر يعني، طيب ما لي حق يعني أسأل؟ قال لا هذا مو شغلك، مو شغلك هذا. شو شغل أنا؟ قلت له شنو يعني ماذا أفهم؟ كيفك شوية ويانا نشوف الموضوع. قال لا أصلا ماكو مجال، يلا يلا. ليش تضيع مسكين؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المساكين منه؟ المحروم، المحروم من الإمام، من علم الإمام، المحروم من الحقائق. ليش ما تبين للناس؟ مو احنا وظيفتنا ان نبين للناس هذه الحقائق؟ لا اريد ان اطيل في هذا، لكن اكو هم ابثه اليكم، ولكنها نفثة الغيظ، ولكنها نفثة الغيظ وفيضة النفس وبثة الصادر وخور القنا وتقدمة الحجة. هذه حقيقة. ولذلك لما يفتح الحديث عن هذا الأمر قال شنو هذا الكلام؟ شو كأنه في غلو؟ هذا وين دا يتحدث؟ هذا شنو صاير من الغلات؟ وذول اللي سمعوا له ما ردوا عليه؟ شنو قال؟ لأنه جاب رواية في فضل أمير المؤمنين أو فضل الحسن والحسين، أو قرأ على الناس مقاطع من الزيارة الجامعة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم. ثارت الثورة وقامت القائمة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. شلون يتكلم هالكلام؟ ليش؟ ليش؟ ليش تمنعون الناس؟ خلي يتأمل. لذلك الإمام يقول له: إني أحب تلك المجالس، المجالس التي يذكر فيها الحق، من جاءه زائرا عارفا بحقه. وبينت لكم شنو عارف بحق، أن تعرف أسرار هذا القرآن. من لم يعرف أمرنا في القرآن لم يتنكب الفتن. اللي ما يعرف أمرنا أهل البيت في هذا القرآن، هذا ظلمات بعضها فوق بعض. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أي بيوت؟ قام زعيم القوم قال: يا رسول الله، وأهي بيوت الأنبياء؟ قال: هي من أفاضلها. قال: ومن تعني؟ قال: بيت فاطمة. إني آنست المعرفة، المعرفة أول الدين معرفته. هذا أول الدين، مو أول الدين الصلاة. ما أقول أنه لا يصلي، لا أقول أنه لا، الدين لازم تعرف حتى لما تعبد تعرف من تناجي ومن تخاطب وكيف تخاطب. ولما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما كان ينقطع عنها الإمام زين العابدين حتى يذوب وتذوب الجبال معه. المعرفة، فإذا حل في القلب جانب المعرفة صار الحب، صار الهيجان. أنت ما تحب لك واحد ما تعرفه، لازم تعرفه حتى تحبه، وإذا حبيته صار الشوق، تحريك العضلات، تهييج كل القوى، اندفاع الخلايا خلية بعد أخرى، كلها تدفعك روح للمعشوق. فإذا بلغت مبلغ الشوق وصلت إلى مقام الأنس. هذا هو المقصود: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. زين الخبر ليش؟ إذا كان للتدفئة شنو يقول لهم؟ يا النار ما تدفي، أو النار أنه مو وقتها؟ خبر شنو؟ خبر ما هو؟ خبر هذه النار ما هو؟ هذا السر مو سهل كشفه وبيانه، ولكن بالتأمل لما يقول سآتيكم منها بخبر، يبقى نبي كليم، كليم الله، جاي خاطب أمه ويقل لها، أمه من الناس، يقل لهم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شنو الشهاب القبس؟ أي العمود الممدود. سآتيكم إما بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. بعد روح إلى سورة القصص، وروح إلى سورة طه. في سورة القصص فيها آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. في سورة طه، في سورة طه العجب العجاب، قال: أو أجدوا على النار هدى. أو أجدوا على النار. المرة يقول أجدوا من النار أو في النار، ليش قال على؟ أو أجدوا على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أي مقام هذا؟ المواضع هذه الثلاثة، موضع الصحراء، موضع الطور، وموضع الوادي المقدس، كلها إشارات حتى نتعقل المعنى بأن ما تجلى من نار ليست النار الحسية، وإنما في الروايات المروية قبل من قبل ورفض من رفض، من تنور فليقبل ومن لم يقبل فله ذلك، احنا ما لنا شغل فيه. النار هنا هي المرموز إليها في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد منين؟ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، أي شجرة يا خلق؟ لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه شنو؟ نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن النار هنا النور، نور من؟ أمير المؤمنين كما نقل الشيخ العالم العارف البرسي في هذا الكتاب المجهول القدر، مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، أقرأ العبارة: وإذا في يوم من الأيام برز إليكم من برز فبارزوه ولا تخافوا لومة لائم. إذا برز إليكم وقال هذه خطب الغلاة، أو هذه كلمات فيها غلو، أو أن هذه الخطب ليست مروية بالأسانيد المعتبرة، قل إن القرآن دليل هذا الكلام. ارجع كل عبارة صدرت عن أمير المؤمنين حتى لو ما كان أكو سند، ورواها أمثال البرسي وأمثال المجلسي وأمثال الشيخ المفيد والصفار رضوان الله عليهم، ما دام رووها لا تستحق النظر. وخل أشوف القرآن شو يقول، يردها مو القرآن ده يضرب لك مثل، ده يضرب لك مثل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذن هذا مثل للحق والباطل. فأما الزبد، الزبد هاي الوساخات اللي الآن موجودة في العالم واللي غلبت على أمر أهل البيت ظاهرا، فأما الزبد وين يولي؟ فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وما ينفع الناس آل محمد، آل محمد. والزبد عدو آل محمد، الزبد عدو آل محمد، فيذهب جفاء إلى لعنات التاريخ، وأما ما ينفع الناس علي وآل علي، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قل له كافي طنطنة بعد، خليتونا زمان طويل لا نقرأ كتاب، لا نقرأ نهج البلاغة، لا نقرأ كذا، كل ما نقرأ وقلتونا وهذا ما معلوم، هذا مصدر منين، هاي الروايات فيها أسانيد ضعيفة مخدوشة. قل له يا أبويا طنطنة سمعناها، طنطنة خلصت ولت. شي يقول أمير المؤمنين عليه السلام؟ إذا كان هناك قلب يحتمل فليستمع، وإلا فهو في الخيار أن يضع ذهنه أو سمعه إلى مكان آخر. أنا صاحب الطوق، أنا ذلك النور الظاهر، أنا ذلك البرهان الباهر، وإنما كشف لموسى شقص من شقص الذر من المثقال، وكل ذلك بعلم من الله تعالى ذي الجلال. اللي طلع شقص، شقص يعني شنو؟ يعني نصيب. راجع اللغة، الشقص يعني حظ، الشقص يعني قطعة. اللي طلع لموسى قطعة من ذلك النور الباهر. أي نور؟ نور علي بن أبي طالب الذي حير الأكوان والإمكان والأحيان. يقول صلوات الله وسلامه عليه في خطبة أخرى: أنا أمير المؤمنين. من يقدر يقول أنا أمير المؤمنين؟ هذا لقب اختص به علي داح الباب، ومن رضي أن يقال له أمير المؤمنين فليتحمل نتائج القول، فليتحمل نتائج القول، لأن نتائج القول ما رح يطلع من الدنيا إلا ويبتلي. طبعا شنو الابتلاء هذا؟ خلي يصير من الأسرار، مو نكتفي بالإشارة. اللي يرضى بأن يسمى أمير المؤمنين فإنه سيبتلي بشيء لا تحمد عقباه بين الرجال. صلوا على محمد وآل محمد. ذلك قال: أنا أمير المؤمنين، أنا عين اليقين، أنا حجة الله في السماوات والأرضين، أنا الراجفة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنا الأسماء الحسنى التي أمر الله أن يدعى بها، أنا ذلك النور الذي يقتبس منه الهدى. اللهم صل على محمد. أنا سر الكليم، أنا سر الكليم، أنا الناظر في الملكوت وكل شيء. دليلنا القرآن. بعد إذا واحد يجي يقول يبقى من الكلام وش دعوة والرايحين وما أشبه، أقول أسمع القرآن، اسمع، إما تقبل وإما ترفض، كيف بعد المشكلة مع الله وياك، أنا مالي شغل. الله شو يقول؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هو الإمام المبين غير علي بن أبي طالب؟ إمام ومبين، أي ظاهر لا يخفى، أسطع نورا وشعاعا من الشمس في رابعة نهارها. علي بن أبي طالب أسطع نورا، لكن الخفاء شو يسوي له إذا خفاء؟ فيش الليل ما يطلع له بالليل، شو يسوي له بالله إذا ما يشوف؟ خفاش، أعمى، ما يشوف، ما يتحمل ضوء النهار، ما يتحمل والنهار إذا تجلى. وماذا تصنع؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده، شنو عنده؟ ما قال ومن هو عالم بالكتاب. بوي عنده، هذا اللي عنده علم الكتاب غير أبي تراب منه. وده يقول عنده غير عالم بالكتاب، لأن العالم بالكتاب يعني اللي حصل العلم، أما هنا الموضوع عنده علم الكتاب. اللي عنده علم الكتاب شنو نقصه مولانا؟ يعني اللي عنده علم الكتاب يعني أسرار الكليم في الكتاب، أسرار روح الله في الكتاب، أسرار نجي الله في الكتاب، أسرار صفي الله في الكتاب، أسرار النبيين من الأولين والآخرين في الكتاب، أسرار من كان أو يكون ففهمناها سليمان في الكتاب. قالت نملة، أي نملة هذه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. ما قالت النبي نملة، النملة بعد واضح حجمها وقدرها وكذا، إذا نأخذها بصورة ظاهرية شون أنه تعبر سليمان وجنوده، أي نملة؟ من الذي نطق على لسان هذه النملة اللي تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكره. شنو أشكره؟ نعمة. مو أشكرك على، لا أشكر النعمة، أي نعمة هذه المشكورة؟ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك. شوف الميزان الأعلى فوق، روح فوق فوق، ارفع راسك، أنت مرفوع الراس لما ترفع راسك. ومن يطع الله والرسول، يعني الميزان طاعة الله والرسول، ومستحيل تتحقق طاعة الله وطاعة الرسول إلا بأولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعد منه وأولي الأمر، من أصحاب الأمر؟ من المهيمن على الأمر في هذا العالم؟ من؟ آل محمد. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني اللي يطيع الله والرسول والإمام علي فأولئك لهم مرتبة أن يكون من المنعم عليهم بطاعة الله ورسوله وأمير المؤمنين ليكون نبيا أو صديقا أو شهيدا أو صالحا. أعرف السر والباجي عليكم، الباجي عليكم، مو إن شاء الله؟ وضح لذي عينين يرى الواحد واحدا لا اثنين، بعد أكثر من هذا علينا نبين الباجي عليكم. ولهذا ما أطاقوا كل ما لهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. شنو قالوا؟ قالوا احجموا على بيت فاطمة وابدأوا بفاطمة، فإذا قضيتم على فاطمة الحاطمة سلام الله عليها النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إذا قضيتم على فاطمة انتهى الأمر، يفضى الأمر إلينا. شنو اللي صار؟ اللي صار أن فاطمة لم يشيعها بعد كل ما جرى عليها إلا 10 ابنة رسول رب العالمين، ابنة خير من في الوجود أجمعين، سماها وهذه الصحاح بين يديكم بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. شنو اللي صار؟ 10 يحملون جنازة فاطمة الزهراء ليلا، ولأي الأمور تدفن ليلا. الله، راح تعرفون موسى ترى واسى فاطمة الزهراء، إن شاء الله في الآتي راح تعرفون هذا السر. ولأي الأمور تدفن ليلا، بضعة المصطفى ويعفى ثراها. يا جماعة، رحتم إلى مكة، دخلتم المسجد الحرام، صليتم خلف المقام، شنو أكو في المقام؟ أثر قدم إبراهيم، أثر قدم، مو قدم، أثر قدم إبراهيم الخليل ما زال أمام الأعين، وقبر فاطمة الزهراء لا أثر له أبدا. الله أكبر، قبر فاطمة وينه؟ لو يقصد الشيعي لرض طيبة ينشد شا وين قبر الزكية، يقول وين قبر فاطمة؟ أنا رأيت من المؤمنين من مختلف البقاع في العالم، رأيت امرأة ولعلها كانت مع سورية أو لبنانية، كانت تخاطب اللي واقفين عند البقية، قالت أنا أسألك، بدي أسألك، أين قبر فاطمة الزهراء؟ قال موجود موجود، رحنا زين، رحناك رحناك موجود. وين؟ ليش؟ ليش تمنعني؟ هذه بضعة رسول الله، هذه ابنة محمد المصطفى، لا يكون لها قبر معلم أبدا. ليش؟ لماذا؟ ليش هذا التكتم؟ ليش فاطمة؟ شو مسوية فاطمة؟ شنو تقصير فاطمة الزهراء؟ شنو تقصير الحسن سيد شباب أهل الجنة؟ لماذا لا يكون لهم قبر معلم؟ لماذا لا تكون الزيارة بشكل حر؟ لماذا يقيد الزائر؟ ليش؟ شنو المشكلة؟ ألم تكن هناك متاحف ومزارات لغيرهم؟ ها؟ يقصدونها الناس من كل أنحاء العالم، كل فج عميق، ها؟ مو أكو متاحف ومزارات وأكو ما إلى ذلك؟ مو أكو قصور يزار فيها الملوك؟ لماذا ابنة خير الأولين والآخرين ليس لها قبر؟ لذلك شوي أقول هالكلمة وصعبة على قلبك يا موالي، شنو قال أمير المؤمنين؟ قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق لها تجلدي. جلادة علي بن أبي طالب صارت مثل الماء الذايب، شون الثلج لما تسطع عليه حرارة الشمس يصير بيذوب، يقول أنا ذاب، جلادتي راحت راحت. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، فستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، قلها شنو جرى عليك، شنو اللي صار عليك، ثم شو يقول أمير المؤمنين؟ أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. كلام علي، علي الكلام، يقول أما حزني فسرمد، يعني دائم باق خالد حزني على فاطمة، مو بس بالدنيا، لا الناس ينعمون في الجنان وحزني على فاطمة الزهراء. الله أكبر. وأما ليلي فمسهد، شايف الملدوغ، الملدوغ بالسم القاتل في الليل الأليل شلون يتقلب يمينا ويسارا، يقول وأما ليلي فمسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. وإذا به واقف على قبرها سمع صوتا من داخل القبر، علي أبو الحسن انت قاعد عند القبر الحق على ابنتي زينب فقد وقعت في محرابي، ادركها يا أبا الحسن. أمير المؤمنين توجه بأسرع من لمح البصر وإذا به يرى زينب طايحة في محراب أمها فاطمة الزهراء. يما يا يما يا يما يا يما ابقي يا عين عين بعدك يتام يما يا يما يا يما ابقي يا عين من بعدك يتام انا طول الليل انا طول الليل عقبك ما انام يا يما انا طول الليل عقبك ما انام ما انام ما انام تشوف الدمع من ايتهام. ماجورين ماجورين، جزاكم الله خيرا عن هذه العبرات، والله محفوظة لكم عند فاطمة الزهراء. بساعة اللقاء ها سكرة الموت من حضرك فاطمة، لما ينزلون في قبورنا منو إلنا فاطمة. يما يما يما أحيا أحيا يا عقبك ما انامه ما انامه يما الدهر صوبنا بسهام يما الدهر يا الدهر صوبنا بسهام يما دشوف الدمع منه يتهام وشوف انطولك قبالي لوح يا يم. اقل لها يا زينب انت في المحراب وامير المؤمنين واقف عندك وضع ايده على راسك، اسكني يا زينب اهدئي يا زينب أنا أبوك علي أنا أبوك أمير المؤمنين. أقول له سيدي يا ليلة الحادي عشر وين نايمة؟ على نحر الحسين وتصيح بصوت وأما هذا حسينك بالعراة يا مذبوح الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء. بهالأثناء وهي عند نحر الحسين أقبل عليها فارس نزل من على فرسه، قالت لي يا فارس أقسمت عليك بمن تعبد إن أردت تسليبنا فنحن مسلبات وإن أردت أذيتنا فنحن من المهوذيات. أذونها أذونا مرمرونا وجرى علينا ما أجرى يا يا يا. قال لها بني أنا أبوك علي علي يا علي بويا حيدر بويا حيدر ليش ما تجينا وشوفنا شلون نسبين بويا يا يا يا هذا حسين هذا حسين بويا مقطعين الله هذا حسين يا مقطعين غسلوه ولا ألفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الآية الشريفة نقرأها لشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم عجل فرج مولانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا من أراد به وبنا وببلاد المسلمين سوءا فأرده ومن كادهم فكده. اللهم أحينا حياة الطيبين وأمتنا ممات الطيبين. تقبل اللهم من المؤسس الكريم والحاضرين بأحسن القبول إلى أموات مؤسس هذا المأتم الشريف، إلى روح المرحوم الحاج كاظم بوشهري، وإلى أمواتكم وإلى روح شهداء الدين وعلماء الإسلام الماضين، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.